الحمد لله وكفى صلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل باذن الله تعالى كلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدانا في باب موجبات الغسل، تكلمنا عن مساله انتقال المني وهل هي توجب الغسل ام لا، تكلمنا عن خروج المني من مخرجه، وذكرنا الخلاف في خروج الدم، تكلمنا عن الموجب الثالث وهو تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج وحتى وإن كان دبر. بقيت مسألة في هذا الفرق وهي أنه لا يجب الغسل إلا على ابن عم وبنت ابن، هذا التحديد هو من منصوص الإمام أحمد وهو صحيح في المذهب أن الغسل لا يجب إلا على ابن عم وبنت ابن. ايه هي العلة؟ العلة ان كون هذا السن للذكر او الانثى ان هو لكونه يجامع مثله او يجامع مثله، يعني ينفع ايه؟ يجامع او يجامع، يعني الذكر او الايه؟ او الانثى. هذا السن مظنة الجماع ومظنة الوضع. المرداوي لما اتكلم على مسألة تغيب الحشفة في الفرج قال شمل هذا القول البالغ وغير البالغ. طبعا البالغ لا نزاع في ذلك، إذا التقى الختانان أو إذا جاوز الختان الختان فقد إيه؟ وجب الغسل في بعض الذات وإن لم ينزل. يبقى البالغ ما يفيش إشكال. أما غير البالغ يقول فالمذهب المنصوص عن أحمد أنه كالبالغ من حيث الجملة. ده ذكره ابن مفلح في الفروع وذكره غيره. يقول فعلى المذهب يشترط كونه يجامع مثله أو يجامع مثله. في رواية ثانية ده موقف الإمام أحمد، لكن في قول ثاني في المذهب ان هم قالوا انه في الغلام ان يكون ابن عم وفي البنت ايه؟ بنت ابن. قالوا يعني المرداوي يقول يؤمن هذا على ذلك، فهذا مقصود الايه؟ من قال ان هذا مظنة ان ايه؟ ان يجامع او يجامع مثله. يعني خلاصة الكلام ان علة التحديد ان ابن عم مظنة أن يجامع وبنت ست مظنة أن تجامع، يعني مظنة الإيه؟ الوقت. ده علة التحديد في المسجد. طب عندنا في حديث الإمام أحمد كان ذكر في المسائل بتاعته، كان بيتكلم على مسألة قذف الغير بالغ. قذف القذف متى يحد قاذفه؟ قال ان كان ابن عم يحد قاذفه، وان كانت بنت تسع يحد قاذفه، لكن اصغر من كده مفيش حد لانها ليست مظنة الايه؟ الجماع. ليه التحديد دوت؟ الامام احمد ذكر حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعنة وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن الإمام إيه ذكر واضربوهم عليها لعنة. ركزوا معي، ذكر الايه الجزء ده من الحديث واضربوهم عليها لعنة. طيب طيب اذا الامر ان هو مظنه ان هو يجامع او يجامع مش متعلق بالانزال او انه لا ياثم، لكن الامر ايه؟ انه يضرب على الصلاه وطهاره ان هو ايه؟ ان هو يعني انه يغتسل، هذه الطهاره من شروط صحه الصلاه. واضح كده؟ من شروط صحه الايه؟ الصلاه. يبقى هو ذكر واضربوهم عليها العكس، وجاري التحديد بعد علشان ايه؟ الصلاه، لانه يضرب عليها، لكن مرورهم عليها للاسف ده ايه؟ امر استحباب للتعويض، لكن الضرب من الايه؟ من عشر. يبقى يجبر على الصلاه من عشر سنين. طب هو حصل منه شيء مثلا مجاوزه او وقت مثلا، في هذه الحاله هو غير بالغ غير مكلف. انا اذكر في كلام الحنابلة في المساله، بس انا عايز افهمكم المساله. هو لا ياثم بعدم الاغتسال، لكن لابد ان ايه؟ يصلي، واذا صلى لابد ان يغتسل. فكده الامام احمد استدل بايه؟ واضربوهم عليها لعب. لكن احنا لما نيجي نستدل للعله اللي هي ان يجامع او يجامع مثله اهليته بقى ان هو يحتمل الوقت، نقول العله ايه؟ وفرقوا بينهم في الموضوع. نعم ماشي. وفرقوا بينهم في المضاجع. هي دي مظنة الايه؟ انه يفرق بين، البعض يقول بين الذكور، البعض بين الاناث، والبعض يقول بين الذكور وبين الاناث، وان كان من نفس الجنس يكون بينهم سافر، لكن المهم من ايه؟ وفرقوا بينهم على اي احتمال من هذه الاحتمالات، وفرقوا بينهم في المضاجع، لان دي مظنة الايه؟ ان هذا الوقت ها؟ مظنة الايه؟ الجماع. ماشي كده؟ طب الامام احمد جه في الانثى وراح قال ايه؟ تسع سنين. ليه؟ طيب ما هو الحديث اضربوهم عليها لعشر. ليه في الانثى قال تسع؟ قال لايه؟ لان عائشه ام المؤمنين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين. قالوا هذا مظنة الوقت. فخلى الذكر عشر والانثى ايه؟ ست. ولكن الاولى ان يكون التحديد بعكس للذكر او الايه؟ او الانثى عشان الحديث. نتبرك بتعليل الحنابلة. طيب سيدة عائشة لما بنى بها النبي وبنت ست، نقول لعلها كانت بالغة. لعلها كانت بالغة، يبقى إذا التحديد بعشر سنين إلا أن يحدث قبله بلوغ. يبقى حصل بلوغ، يبقى في تكليف هينتقل من هذه المسألة، لأن المسألة دي أصلا هو إيه؟ بيتكلم على إن هو غير بالغ وغير مكلف. لكن إذا كان بالغ، طبعا لو كان بالغ لا نزاع في ذلك، إذا كان غير بالغ بنحدد في السن ها؟ إن هو يبتدي إيه؟ طبعا مش هنقول خروج المني او انتقال، لان ده مش مظنة الايه؟ البلوغ، لكن هو مجاوزة الايه؟ الختان الختان. فإذا جاوز الختان الختان من ابن عشر أو بنت ست تغتسل. ليه؟ علشان الصلاة. لكن احنا بنقول ان الراجح، احنا عرفنا كلام الحنابلة والعلل بتاعتهم، واضح ولا مش واضح الكلام؟ ها؟ واضح؟ العلل اللي هي عند الحنابلة ان هي دي مظنة الجماع، وان هي الأصل ان هو من اجل الصلاة، فنقول الافضل الايه؟ التحديد بعكس للذكر والايه؟ والانثى، الا اذا حدث بلوغ قبل ذلك فهذا يكون ايه؟ خارج المسألة، يكون ايه؟ بالغ. استدلال الاخر بحديث عائشة ان النبي بني بها وبنت ست، هذا ايه؟ يحتمل ان تكون ايه؟ بالغة في هذا السن، فلا يستقيم الاستدلال به على يعني سن البلوغ 15 عاما. يعني هو بيتاخر في بلاد ويتقدم في بلاد، واخد بالك؟ هو ان كان طبعا معروف البلوغ علاماته زي سيدنا عمر لما كان يكون في غزوه، واخد بالك؟ فيكشف، فان وجده انبث يقتله، يبقى ده محارب. اذا لم يكن انبث يبقى ده ايه؟ يبقى مسترق. دي يبقى عرفنا دي علامه من علامات البلوغ الايه؟ الانبات. واضح كده؟ الانبات او خروج المني من الرجل والحيض من الايه؟ من المراه. دي علامات البلوغ. لكن هم العلماء بيحطوا سن بحيث ان ايه؟ ممكن احنا ما نعرفش مثلا البلوغ ما احتلمش، فبيحطوا له 15 عاما، يبقى ده مضره. احنا بنتكلم على جنب كده. ده الاولى، لان العله بتاع الامام احمد وضربوهم عليها العشر هي اللي احنا حددنا عشر للذكر وللايه؟ وللانثى. طيب حديث عائشه يحتمل انها كانت بالغه، لان دي بالغه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بعد ايه؟ وفي اثار تؤكد انها كانت بالغه. نعم؟ هتكلم عن المساله دي. في نقول ايه معنى الوجوب في حقهما؟ ايه معنى الوجوب في حق ابن عشر او بنت ست؟ او ابن عشر وبنت عشر؟ ابن قدامه في المغني يقول: ليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، يعني لا يأثم، هو غير بالغ، غير مكلف، فمش معنى ان هو يجب عليه الغسل ان هو يأثم بترك الغسل، لا، بيقول ليس هذا ايه المعنى، بل معناه انه شرط لصحة الصلاة. عشان كده الإمام أحمد لما جه استدل في القذف، حد قذف غير بالغ، قال إيه؟ واضربوهم عليها لإيه؟ لعجل، عشان يتكلم على الصلاة. بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن واللبس في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه. إذا كان واجب موسع معروف إن هو العلماء يقولوا الواجب الموسع يستحب المبادرة به في أول وقته، ويجوز له تأخيره حتى إيه؟ إن ضاق الوقت يجب عليه فعله. واخدين بالكم؟ فضاق الوقت في هذا الوقت يأتم بإيه؟ بتأخير الاغتسال لهذا الوقت، لأنه يضيق عليه الوقت لفعل الإيه؟ الأمانة. يقول: ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، ده البالغ. والصبي لا صلاة عليه فلم يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الايه؟ الكبير. يعني احنا ولي يضربه لعشر، واخد بالك؟ يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر، فيجب عليه الايه؟ الصلاة، وإلا عوقب، يجب عليه الصلاة، وإن جاوز الختان القتال في هذه الحالة ايه؟ يجب عليه الاغتسال من اجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، هذه الامور اللي يشترط فيها الايه؟ الطهارة. واضح الكلام؟ مش واضح، مش كده؟ اعيد؟ طيب مين اللي عايز يعيد ايه طيب؟ ما حدش يتكلم؟ قول يا شيخ، اتفضل، ما تكسبش. اي مالها؟ هي العلة في التحديد عند الحنابلة ان عشر للذكر وتسع للانثى، ان دي مظنة الجماع. مظنة الايه؟ الجماع. احنا استدلينا وفرقوا بينهم في المضاجع. ليه ذكر السن ده واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع؟ يعني يفرق بين ابناء الايه؟ العشر. ليه يفرق بينهم في المضاجع؟ لان دي مظنة ان هو ينتهي المرأة، ممكن ايه؟ واخد بالك؟ الطفل يجي عنده ممكن مظنة الجماع. فاهم ولا مش فاهم؟ عشان كده التحديد مظنة الوقت. فطالما ان هو الرسول في هذا الحديث جعل العشر مظنة الوقت، يبقى اذا وضع ابن العشر، واخد بالك؟ يعتبر وقته ويغتسل من اجله. واضح ولا مش واضح؟ التحديد ده مش من عندنا احنا. طيب ما هو مش هيصلي. لا، هو واضربوهم عليها العشر. واضربوهم عليا الايه؟ لازم لازم يختسر ولازم يصلي. لا يا ابني، مش يقام عليه الحد. اتكلم على اذا لو واحد قذف صبي يعني رماه بالزنا. طبعا لو عايز ابن 7 سنين او 9 سنين واحد قال له يا زاني هذا ليس مظن الله فلا يحد حد القتل. واضح كده؟ لكن لو هو ابن عاشر يحد قاذفه حد القتل. لا. 80 جد. مسألة أخرى يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا. يعني الكافر إذا أسلم أو المرتد إذا أقلع عن سبب الردة يجب عليه أن إيه؟ أن يرتد. دي هي إيه المسألة. طبعا الكافر إذا أسلم سواء كان كافر أصلي أو كان مرتد، كان مسلم يعني إيه وارتد، سواء كان عنده حدث يوجب الغسل وهو كافر أم لا، في أي الأحوال إذا أسلم أو إذا أقلع عن سبب الردة يجب علي أن إيه؟ أن يغسل. الأدلة على ذلك الحديث اللي هو رواه ابن حبان وإسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة ابن أثال أو أثالة أسلم. معروف ثمامة أن النبي ربطه في الإيه؟ في المسجد ثلاثة أيام، ثلاثة المسجد يشهد صلاة المسلمين 3 أيام. ما عندك يا ثمامة كل يوم يسأله. اليوم الثالث أطلق النبي صلى كان يطعمه وإيه وبعد ذلك إيه أطلق وقع الإسلام في قلبه. الحديث عند ابن حبان لفظه إيه؟ النبي صلى لما هو أسلم قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان، حائط يعني مكان فيه إيه؟ نخيل وفيه ماء. فامروه أن يغتسل. وده لفظ الإمام أحمد. فامروه أن يغتسل. هو دي فامروه أن يغتسل هل ده أمر للنبي دي بالاغتسال؟ المسألة اللي اتكلمنا عليها. فامروه هو أمر الصحابة أن يأمروه، هل ده يعتبر أمر للنبي دي؟ مباشرة فيها خلاف عند الأصوليين. بعض العلماء ضعف الحديث ده. البعض قال هذا الحديث ضعيف ليه؟ الحديث ده أصله في البخاري ومسلم. إن هو بعد اليوم الثالث لما أطلقوه خرج فاغتسل ثم جاء المسجد فأسلم. يبقى الاغتسال كان من إيه؟ من قبل الإسلام ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه الرواية هي المحفوظة والرواية غير صحيحة. لكن ما المانع أن يكون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم أن يغتسل مرة أخرى؟ دي احنا ما دام ان احنا نقدر نوثق بين الروايات ها فتبقى الروايه مش شاذه. هو اغتسل وجاء لان هو كان كبير قومه، فلما جاء الى اراد ان هو يقابل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ايه 3 ايام والجو حار واخد بالك، فاراد ان ايه ان يتطيب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وللاسلام. هو راح المهم اسلم، ايه المانع ان يكون امره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يعد هذا الحديث بهذه العله ان هو اغتسل بنفسه ثم اسلم، وبعد ما اسلم النبي امره بالاغتسال فلا ايه؟ فالاسلام صحيح. وده فعلا الذي يسلم يغتسل لامر النبي صلى الله عليه وسلم للثمامه بعد الاسلام انه ايه؟ يغتسل. في حديث ثاني عند احمد برضه اسناده صحيح عن قيس ابن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أن يغتسل بماء وسدر، فأمره أن يغتسل. يبقى ديت الإيه؟ يبقى أي واحد كافر أو يقاس عليه المرتد إذا عاد إلى الإسلام وأقلع عن سبب أو أقلع عن سبب الردة يجب عليه أن إيه؟ أن يغتسل، سواء كان عنده جنابة قبل ذلك أو ليس عنده جنابة، لأنه أصلاً مظنة الإيه؟ الجنابة. إن هو أصلا لا يغتسل، وإن اغتسل لا يصح منه اغتساله، فقامت الإيه؟ المظنة مقام الإيه؟ مقام حقيقة الأمر. لو ارتدت لحظة. نعم. الردة ده فعل. فعله خلاص خد الحكم. نعم خلاص يرد الإسلام بس. هو عودة المرتد أهم شيء إن يقلع عن سبب الردة. البعض يقول ان الامام محمد بن عبد الوهاب كان يقتل المسلمين. لا طبعا، هم كانوا ورثة الدين، كانوا يسجدون او يعبدون الاصنام، واخد بالك؟ فكان يقول لا اله الا الله، وكانوا ايه لا يقلعون عن سبب الردة، فكان يقاتلهم. فلا بد للمرتد ان يقلع عن سبب الايه الردة دي. بس جزئيه بس تنتبه للدفاع عن هذه المساله. البعض يقول ان محمد عبد الوهاب كان يقتل المسلمين، لا طبعا، ده كانوا مرتدين، والمرتد طالما ان هو قائم على سبب ردته ما فيش مسلم، ملوش احكام الاسلام، لازم يخلع. طبعا اقامه الحجه لازم بقى ايه، اقامه الحجه نكفر بقى، لازم اقامه حجه وتكفير معين، ده ليه شروط، ثبوت شروط وانتفاء موانع واقامه حجه ويقيم من يقتل، امور كبيره يعني. لا لا لا، الراجل لكن فيها خلاف، الراجح فيه لكن فيها خلاف، ده الراجح، راجح في الاحاديث اللي احنا ذكرناها، لكن فيه اقوال بالايه؟ بالاستحباب. طبعا الاحاديث دي حجه في المساله، واخد بالك؟ مساله اخرى، يوجب خروج دم الحيض والنفاذ الغسل. طبعا دي مساله ما فيهاش خلاف، ان المراه اذا خرج منها دم الحيض او دم النفاذ يجب عليها الايه؟ الاغتسال. ما الامر بالاغتسال من ذلك؟ في حديث قال لفاطمه بنت ابي حبيش: دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي امره. واحاديث كثيره يعني. النفاذ كالحيض، لان هو قال ايه؟ دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. طب والنفساء؟ ابن حزم في مسائل كثيره لم يتكلم على اكثر مثلا النفاس واقله. اي متعلقات للحيض او النفاس هو ما عندوش قياس، ممكن الجمهور يقيس ان ده دم فاسد مع دم فاسد، لكن هو ما عندوش قياس. عشان كده كتاب ابن حزم لما كان يرد القياس اقرا المكتبه الفقهيه بالادله، يعني من ميزات كتاب ابن حزم ان هو ايه؟ جاد جدا. يبقى الجمهور مثلا المساله فيها قياس، هو ما عندوش قياس لانه كان لا يعلم الاحكام، واخد بالك؟ لانه كان جاهل في الصفات، كان لا يعلم الاحكام، وطبعا لا يعلم الاحكام، ما فيش علم ما فيش قياس. ف يجي في مسألة مثلا مسألة حيض على نفاذ، يبحث في الأدلة حتى يأتي بحديث أن الرسول قال لعائشة لما كانت معاه في الحديث: أنا فتي يا عائشة، أنا فتي. طب هي أم المؤمنين عائشة لم تلد، أنا فتي يا عائشة على الإيه؟ على الحج. قال: يبقى الحج له أحكام الإيه؟ النفاذ، لا فرق بينهم. هو جايبها بنص مش بقياس، واخد بالك؟ المهم ان ايه؟ خروج دم الحيض وانا فتي، يعني ايه؟ سماه نفاذ، فالحيض او الايه؟ او النفاذ يوجب الايه؟ الغسل. المسألة التاسعة الآخر. نعم، هو في ناس قالوا ان اللي يوجب الغسل الانقطاع ولا الخروج؟ اللي يوجب الغسل الخروج، الخروج هو اللي يوجب الغسل، واخد بالك؟ اما ايجاب الغسل الانقطاع. طبعا هي في الاصول في مساله بيتكلموا عليها الاصوليين، مقدمه الوجوب ومقدمه الوجود، واخد بالك؟ والفرق بين الوجوب والايجاب، لكن هو في بعض العلماء عرضوا هذا الايه، هذا الكلام، واخد بالك؟ طبعا هي اذا خرج الدم، خروج الدم ده حدث، هو ده عده الغسل، ماذا تغتسل؟ اذا انقطع. مساله واضحه كده بدون دخول في خلافات الايه؟ الاصوليه. نعم نعم. ولم ايه؟ ده حديث يا ابني. هو الرسول اطلق على الحزن فين؟ فيبقى هما في الشرع حكم واحد. الحيض هو النفاس والنفاس هو الحيض، حاجة واحدة يسميه باسمه. ما نعرفش ليه تعبدي. ايوه عده التفسير ايه تعبدي. الشيخ ابن جبرين في فعل عليه يقول اجمع المسلمون على ان الميت يغسل ولو كان نظيف البلد. ده حتى لو ايه يعني يقول ان الانسان لو اغتسل وتطيب وتنظف وكل شيء وبعد دقيقه مات يغسل مره اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه فقط بل هو من الامور التعبديه. ابراهيم ابن مؤمن يقول وهو تعبد لا عن حدث لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس لانه لو كان عنه لم يظهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الايه الموت. وانقطاع ما يوجبه نقول ايه الا الموت. وانقطاع انقطاع من شروط انقطاع ما يوجبه الا الموت. لانه ممكن يجي لك سؤال كده عشان ايه خصص هذا العموم. وانقطاع ما يوجبه دي عامه من شروط الغسل انقطاع ما يوجبه خصص هذا العموم. طبعا ما تقدرش تجيب على هذا السؤال كنت فاهم. يبقى ايه التخصيص بايه؟ الا الموت. يبقى ده الاستثناء الا الموت فانه لا يشترط. طبعا هو ايه ازاي ينقطع؟ هو الموجب مش هينقطع. بسألك وبتكلم الآن على شروط الغسل، بتكلم على 7 شروط للغسل. انقطاع ما يوجبه النية، الإسلام، العقل، التمييز، خلي بالكم، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. أيوه زي الإيه؟ زي الوضوء، بس في حاجة غلط. الاستجمار. هو لم يذكر الاستجمار. يعني نفس الشروط هي فيها شروط الوضوء. عندنا النية والإسلام والعقل والتمييز دول شروط في أي عبادة. شروط صحة أي بتلازم لا ظهور لا وضوء ولا اغتسال ولا تيمم ولا أي عبادة لا تصح إلا بالإيه؟ الـ4 شروط النية والإسلام والعقل والتمييز. احفظهم كده. إيه شروط صحة أي عبادة؟ حط الـ4 شروط. ماشي الزكاة حكم واضح والحاج بس. نعم احنا قلنا ذكرنا استثناء الحاج دي في التلميذ. لكن الشروط الباقية اللي هي الايه؟ الماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع ما يوجبه دول خاصين بالايه؟ بالطهارة. الحاج دي كلها اتكلمنا عنها في الايه؟ في الوضوء. مش انا عايزها. نفس الاحكام لكن انا بس ايه نتكلم على بعض الامور اللي هي الايه؟ اللي فيها خلاف شويه. طبعا هو لم يذكر الاستجمار. مع ان بعض علماء الحنابله ذكروا الاستجمار هنا ايضا. الزركشي في شرح مختصر الخرقي ذكر الاستجمار من شروط الايه؟ الغسل. يقول يتلخص لي انه يشترط لصحه الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل ان قلنا يشترط تقديمه في الوضوء وان لم نقل ذلك قول ثاني اهو وان لم نقل ذلك يعني لا يشترط في الوضوء او كانت النجاسه على غير السبيلين او عليهما غير خارجه منهما يعني مش استنجاء بس لم يشترط الايه التقديم لكن احنا بنتكلم على إذا كان الشرط في الوضوء وخارجة بإيه؟ من السبيلين يبقى الشرط في الوضوء والشرط في الإيه؟ في الغسل. ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة؟ يقول فيه قولان. المسألة دي كلها اللي بتتكلم فيها طبعا في فرق بين الوضوء والغسل. على البدن، سواء كانت على السبيلين او على غير السبيلين، خارجه من السبيلين او خارجه من غير السبيلين او اي شيء، لا يشترط تعميم الايه؟ الجسد. لكن هي في الوضوء ليست على اعضاء الوضوء. واضح؟ ليست على اعضاء الوضوء معروفين. فالسبيلين او احد السبيلين ليس على ايه؟ ليس احد اعضاء الايه؟ الوضوء. صح ولا لا؟ لكن هنا دلاله تعميم الجسد. هو بيقول اذا كانت النجاسه على اي وضع كانت كثيفه لابد من ازالتها قولا واحدا. اذا كانت كثيفه تمنع وصول الماء الى هذا الايه؟ المحل من الجسد، لابد من الايه؟ من ازالتها. طب هو بيقول لك احنا بنتكلم على انها اذا لم تكن كثيفه يعني لا تمنع وصول الايه؟ الماء للجسد. فده محل الايه؟ يشترط تقديمه ولا لا يشترط. لكن لو هي كثيفه مفيش خلاف. واخد بالك؟ نعم. ماله المجنون؟ احنا بنتكلم المده حالة خالص. شروط الغسل العقل ان انت تكون عاقل تغتسل، مش واحد عاقل مجنون ويموت ما نغسلوش عشان هو مش عاقل. مش كده المساله. يعني انت عشان تغتسل تبقى عاقل، انت كيميا واخد بالك، وان عشان يعرف يتوضا برضه عارف ايه اعضاء الوضوء وازاي يغتسل ويرفع الحدث. واحد عاقل، لكن واحد مجنون ازاي يغتسل؟ طب واحد مجنون ومات نغسل ولا ما ده مجنون ما نغسلوش؟ ده احنا اللي بنغسل، مش هو اللي بنغسل نفسه. هتكلم قياس إزالة النجاسة من أحد السبيلين على زوالها في الاستنجاء فيه نظر. ليه؟ إحنا كنا قلنا إن مس الفرج، أنتوا قولوا مس الفرج نقض الوضوء في المذهب ولا غير نقض؟ في المذهب على طول كده خطر. ايوه في المذهب ناقض اذا كان بلا حال. الراجح بتهوى يعني بلا حال ايضا وبتهوى. صح كده؟ طيب كويس. مس الفرج بلا حال في المذهب ينقض الوضوء، لكن في الغسل هل نقض الغسل؟ احنا نتكلم على الاستنجاء والاسكال. انتوا لو فاكرين احنا في الوضوء لما قلنا يشترط تقدمه قلنا لا مش لا يشترط الا ان كان يؤدي الى نقض الايه؟ الوضوء. يعني مس العوره هيزيلها بايد وهيمس على المذهب اذا كان بلا حائل طبعا، يبقى في الحاله ده ينتقد وضوءه. احنا عندنا بشهوه فقلنا ايه؟ يبقى اذا ادى الى نقض الوضوء يبقى في الحاله ايه؟ يقدم على الوضوء. فاكرين الكلام ده ولا فاكرينه؟ فاكرينه؟ لكن هنا لو مات فرجه هل ينتقد الغسل؟ لا ينتقد الغسل، ينتقد الايه؟ الوضوء بشرط اذا كان بحائل او بدون حائل، بشهوة بدون شهوة. يبقى اذا مس الفرج بعد الغسل او اثناء الغسل لا ينقل. لا دخل له بالغسل. لكن ليه علاقة بالايه؟ بالوضوء. ليه علاقة بالوضوء. يعني في هذه الحالة اذا كانت النجاسة غير كثيفة، يعني تمنع وصول الماء إلى الجسد، هل يشترط تقديمها على الغسل؟ أيوه لا يشترط. ليه؟ طب ما دام الماء هيعمم جسده واخد بالك؟ خلينا نتخيل والماء عمم بدنه خلاص والنجاسة تبقى موجودة، هيعمل إيه؟ هيزيلها. ما الفرق سواء بلا حائل او بلا كذا ينتقد وهو يفضل فيها، لكن ملوش علاقه بالايه؟ بالغسل. هم يفترضوا المساله كده يا جماعه، يعني افتراض المساله في المذهب كده ان هذه النجاسه غير كثيفه لا تمنع وصول الماء. واخد بالك؟ تزول او لا تزول دي مساله اخرى، لكن لو كانت كثيفه كيف يشترط. ليه؟ لانها لها علاقه الان بالغسل، لها علاقه بالغسل. ليه؟ لان بنتعمم الجسد بالماء. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. أول شيء يغسل يديه، لأن دي الآلة اللي هيستخدمها في الإيه؟ في الإغتراف وفي الغسل وفي الدلك وفي إنقاء البشرة، فلا بد إن هو إيه؟ يغسلها بداية، حتى في الوضوء برضه. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. أول شيء سواء كان رجل أو امرأة. وده بره الايه؟ يعني لسه ما بدأش في الغسل. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهنقول الجزئية دي، هل يتوضأ وضوء كامل؟ في مسألة أخرى، ولا يؤخر الرجلين؟ لأن ظاهر حديث عائشة إن هو وضوءه كامل بغسل الايه؟ يعني كده في المذهب إن لما يجي يتكلم على السنن هيقول لك تكرار أو إعادة غسل الرجلين بعد ذلك. يعني انت تتوضا وضوء كامل ثم بعد ذلك ايه؟ تعيد تكرر غسل ايه؟ دي نتكلم عليها ان شاء الله لما نتكلم على المستحبات او السنة. بعد ما يتوضا وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. يخلل شعره حتى إذا رأى، يعني إيه رأى؟ ظن. عشان كده هو يقول لك ان الايه يكفي الظن، حتى اذا راى انه قد استبرا، يعني ايه؟ يعني وصل الماء الى منابت الشعر. حفن على راسه 3 اثنان. ايه الحديث ده فيه زياده ان هو الاول يخلل وبعد ذلك ايه يحدو 3 حثيات على راسه، ثم أفاض الماء على سائر جسده. هل قال 3؟ خلي بالكم كل الأحاديث ما فيهاش 3 في غسل سائر الجسد، ودي قطع الباب على الموسوسين أن السنة ولا يستحب أن يكرر الماء في غسل سائر الجسد. هو على الرأس 3 حثيات، ولكن باقي الجسد مرة واحدة. ودي هنتكلم عليها ان شاء الله لما يجي يتكلم على السنن او المستحبات. هو في المذهب انه يكرر 3 مرات، مرة للشق الايمن ومرة للشق الايسر ومرة على الجسد كله، واختلف. ولكن هنشوف الروايات، هل في ورد في 3 ولا لم يرد، وهل يستحب ولا لا يستحب. ان شاء الله نتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله. ابحثوها ابحثوها وشوفوا وهاتوا نقطه الدكتور، لانها انا بقول لك لانها منتشره شويه العمليه دي. بعد كده ثم غسل رجليه. غسل رجليه هو غسل الوضوء ولا غسل اخر؟ يعني اخرها ولا غسلها مره اخرى؟ في المذهب يقول لا، هو يكررها. يتوضا وضوء كامل ويكررها. في قول ثاني في المذهب ان هو يكررها اذا كان يحتاج، يعني مكان فيه طين او اللحم دي صفص مثلا، فالماء طبعا نزل في المذهب ايه؟ مستعمل، فمثل يتاخر قدم الواجب فيها فيبتدي ايه؟ يخرج خارج المكان وايه؟ ويغسلها. هنشوف الخلافات دول. البعض يقول، وانا شفت يعني مشايخ لما تكلموا عن الحديث دوت قالوا ان ده حديث الشافعي، ان هي بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضا يفعل كذا وكذا، يغسل ويفرغ ويغسل فرجه ويدخل الماء. قالوا هذه حديث الشافعي ولا تدل على الوضوء، ولا تدل على الوضوء. هل فعلا هي حديث الفعل؟ احنا عندنا انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منها الفعل خاص جبلي عبادي عادي يراد به التعبد ولا يراد به التعبد، وفي نوع اسمه الفعل البياني. الفعل البياني البيان يعني ايه؟ يعني بيبين بيه امر مجمل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ في المائدة وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا. هو يبين كيفية التطهير عند الجنابة بهذا الفعل. يبقى هذا الفعل ايه؟ بيان للمجمل فله حكم المبين. فاطهروا امر للوجوب واختلف. يبقى اذا هذه الهيئة وهذا الإبراء على البدن وتخليل الشعر هذا ايه؟ فعل بياني وله حكم الايه؟ المبين كلام حادثة فعل. واخد بالك؟ ده فعل بياني. لأن هو ده الاستدلال الأقوى بالحديث ده. في عندك البعض يقول طبعا يقول ده حادثة فعل يبقى لا يجيب إنقاء البشرة. يعني مش لازم ايه؟ يدلك فروة في الرأس بحيث انه ايه يلقي البشرة او يدلك اسفل اللحية بحيث انه ايه يصل الماء الى البشرة. يقول لا دي حادثة فعل مش لازم لا يجب انقاء البشرة. يكفي ان هو يفرغ على رأسه على جسده. عندنا حديث عمران رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين الحديث اتكلمنا عنه قبل كده لما كانوا في سفر رجل اصابته جنابة وجاب اطلبوا الماء فراحوا جابوا ايه مشركة معها ايه مزادتين وراحوا جابوها والنبي صلى الله عليه وسلم كبر الماء معه بركة للنبي صلى الله عليه وسلم والرجل اللي هو تيمم ولم يصلي عليه وسلم ولما سأله قال اني ايه اذنبت قال اعطاه كمية ماء قال اذهب فافرغه على نفسك فاغتسل به يعني فيضربه على نفسه. قالوا لم يأمره بالايه؟ بالوضوء. لم يأمره بأي شيء. هو أفرغه على نفسه. لا بإنقاء بشرة ولا بتسليك ولا بأي شيء. أفرغه على نفسه. طب الأمر هنا أمر مجمل. أفرغه على نفسك يعني كما تعمل. يعني أفرغه على نفسك إيه المعنى يكون يعرف الايه؟ الحوض. فهذا مجمل. والفعل الأول فعل بياني واخد لك مفصل يقدم عليه. الجهاد ايضا ليس فيه دلاله لان في ناس عكس الامر. لو ده كان فعل لا يدل على الوجوب وده النبي لم يامره ومساله حماله فعلا. النبي لم يامر هذا الرجل بأدنى من الافراغ فلا يجب الايه؟ الا مجرد الافراغ ولا يجب التسليك ولا انقاء البشره. احنا استدلالنا ان الفعل الاولاني ده بيان لمجمل لا حكم المبين ان هذا الامر مجمل انما امره بالاختسال يعني اذا فافرغ على نفسك يعني اذا فاغتسل. يعني ايه فاغتسل؟ كما تعلم او كما علمت بقصد مثلا. عندنا حديث رواه الشيخان واللفظ ده في لفظ مسلم عن عائشه ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر اللي هو ورق النبق يعني زي الصابون كده والأسنان يعني بيعمل رقوة للتطهير يعني عشان إيه ينظف الإيه الجسد. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. يعني تزيل آثار الدم أو كذا واختلك من عليها او من على ثيابها او من على جسدها ويدخل فيه ايضا ان هي ايه ممكن تتوضا ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها. شوف بيان برضه بيان ايه كالحديث الاول وده النبي بيعلم يعني ايه بيعلم كيف الاغتسال ثم تصب عليها الماء ثم تاخذ فرصه ممسكه فتطهر بها. يعني تجيب قطعه كده قماش او قطن ايه فيها مسك لكي تزيل اثر الايه رائحه الدم من عليها. هي طبعا سالت الام المؤمنة عائشه فهمتها يعني. طب ازاي اغتسل من الجنابه؟ ده كلام فين؟ قال تاخذ ماء فتطهر. ما ذكرش الايه؟ السدر. ما ذكرش الايه؟ السدر. لان في الحيض السدر ممكن يكون لغز افضل الايه؟ الجنابه ما فيش اثر الايه الدم، تاخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور، ثم تصبه على راسها ايضا فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها، ثم تفيض عليها الماء. ايضا عند الحديث، وده حديث مهم عند احمد وغيره، من طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن زيدان عن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله به كذا وكذا من النار. حتى ايه علي يقول، ثم بعد ذلك من بعد ذلك عديت ايه رأسي هنا كتب لكم، وانا شعري هي ايه بعض الروايات عديت ايه شعر رأسي او رأسي، فكان يجوز شعر رأسي. واخد بالك؟ نعم. العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل صحيح ولا ضعيف. طبعا عندنا حماد عطاء اصلا اختلط، عطاء ابن الزهر اختلط، فطالما اللي شخص اختلط نشوف اللي سمع منه قبل الاختلاط. طبعا هو اختلاط يعني ايه؟ يعني واحد يقول له زياده في الحديث فيذكرها، يذكرها في الحديث، او حفظ يسوع. واخد بالك؟ فلما واحد يختلط نشوف مين اللي سمع منه قبل الاختلاط وهو في حفظه ولا يستطيع احد ان يدخل عليه شيء، في هذه الحاله نقول ايه؟ هذا حديث صحيح. لكن بعد الاختلاط طبعا ده خطأ رجال ضعيف. فحماد سمع من عطاء قبل وبعد، قبل وايه وبعد. فالعلماء هنعمل ايه طيب؟ قبل وبعد. فالمهم ان الحديث دوت اظن شعبة وافق حماد عن رواية عن عطاء، لكن انا مش متذكر مين كان اقوى في عطاء، اقوى من حماد ومن شعبة ورواه عن علي موقوف. عشان كده كثير من العلماء يعلوا هذا الحديث بالوقت، يعلوا الرواية الموصولة الموصولة بالموقوف المرفوعة بالموقوف، يبقى الحديث ده معلول والصح فيه الايه؟ الوقت. والبعض يصح، البعض يصح هذا الايه؟ الحديث، والبعض يعله. واخد بالك؟ لكن الاقوى في الحديث انه موقوف. اظن ابن حجر في التلخيص صح هذا الحديث، الحافظ ابن حجر في التلخيص صح هذا الحديث، اظن صحح، لان هو اعتبر سماع حماد عنه بعد الاختلاط. اتفضل. هنتكلم عنها يا شيخ. اذا عندنا اول مساله تكلمنا فيها ان من فرائض الوضوء ان ايه تعميم الجسد بالماء وتخليل الايه باطن الشعر، لان ده من ضمن البشره، فاي مكان فيه شعر قص شعر راس يدلك. واحنا طبعا ايه لن نفتح الباب للوسوسه، يعني هي الاغتسال له كميه ماء محدده كما ياتي اربعه امثال، يعني كده اناء يتسع لحوالي 3 كيلو مثلا ميه بس، لا يجوز زيادة على ذلك. واخد بالك؟ كان بعد كده واحد يقول لأظن لابن عباس أظن يقول له النبي صلى الله عليه كان يتوضأ بالمد، قال إني أستنشق وأتمضمض بمدي، يعني هو رشدان أتمضمض أستنشق بمدي، قال الرسول كان يتوضأ بمد، كل وضوء بمد، قال إني كثير الشعر، قال كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا، النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توضا قال: فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. انا اقول ذلك لاغلاق الباب على الموسوسين. نقول القاء المشرب يبقى كده ايه؟ هناخد 3 متر مكعب ميه براسنا، مش هينفع الكلام ده. هي 3 حثيات تدلك بها، او مره واحده تدلك بها كل الراس وانتهى الموضوع، يعني حدنا البعض قال يعني هكذا عند المذهب، حدنا للناحيه اليمنى اليسرى ثم ذلك من ايه للرأس جميعا. يعني وبعد قال ثلاث لجميع الرأس. واخد بالك؟ على خلاف الرواية ونتكلم عنها ان شاء الله في المرة القادمة كيفية تثليث غسل الرأس. المهم ان ايه؟ كل هذا يعني لا يتعدى ثلاث حسنات من الماء. لأصول الايه؟ الرأس. وبعد ذلك يفرغ على الرأس ثلاث ايه؟ حسنات الرأس كله. لكن تنقض ولا لا تنقض الضفاف نتكلم عنها ان شاء الله. وشعر اللحية برضه ايه؟ يخلى المرة. مفيش تثليث. مسألة أخرى هو يقول من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف. يعني ايه غسل داخل الفم والأنف؟ يعني المضمضة والايه؟ والاستنشاق. طب هو عند لو انتوا رجعتوا للوضوء المضمضة والاستنشاق أو الفم والأنف من الايه؟ من الوجه. من الوجه، فدي العلة. طالما ان هما من الوجه يبقى مأمور بيه. ما احنا ده في المذهب. هما قالوا ان هما ايه؟ المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وأيضا من واجبات الايه؟ الغسل. ليه؟ لأنها من الايه؟ من الوجه. طب احنا ذكرنا ايه؟ ان الوجه ما تحصل فيه المواجهة. يبقى ايه اللي من الوجه الظاهر؟ الأنف والايه؟ والفم. أما باطن الأم والفم فليس من ده عضو مختلف عن الوجه له أمر في الاغتسال غير أمر الايه؟ الوجه. طب احنا في الوضوء رجحنا الوجوب ولا عدم الوجوب؟ ليه؟ علشان الأصل تمضمضوا استنشقوا استنثروا دي أوامر غير أمر بالايه؟ بغسل الوجه اللي في القرآن. يجي احنا رجحنا. طب هنا ما عندناش أوامر بالمضمضة والاستنشاق في الايه؟ في الغسل. في بعض الأحاديث فعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ تمضمض واستنشق، اذا اغتسل تمضمض واستنشق ثم افرغ الماء على جسده. الاحاديث دي لما اتتبعت طرقها وجدت انها روايات والفاظ لاحاديث اخرى فيها ان هذا كان في الوضوء. يعني البعض يختصر والبعض يفصل وان المضمض والاستنشاق كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ. عندما كان يتوضأ. يبقى المضمضة والاستنشاق إذا توضأ يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق داخل الإيه؟ الوضوء. أما إذا لم يتوضأ فلا يشترط ولا يستحب خروجا من الخلاف. يستحب إنه إيه؟ يتمضمض وإيه؟ طب وغسل بطن العين؟ ما من الوجه لا تغسل بطن العين. نعم الوضوء في الغسل مستحب لكن له واجبات. يعني مثلا ايه؟ البعض يظن ان اي فعل مستحب انت براحتك فيه. يعني مثلا انت تعمل عمره مستحبه ما عندكش محظورات. مين اللي قال كده؟ انت ممكن عليك فديه وعليك محظورات وعليك كل شيء. هي عمره مستحبه في الاهل لكن في الافعال هي الوضوء. وضوء مستحب في الاغتسال لكن انت ايضا ايه؟ له واجبات وفروض واركان وكل الامور دي. انت بتصلي صلاة نافلة ركعتين مثلا تطوع ليهم سهم. البعض يقول ايه ان اصل السنن ملهاش سهم. لا السنن التي داخل الصلاة. يعني مثلا دعاء الاستفتاح سنة تركتم عليك السهم واجب. مثلا وضع اليد على الصدر تركتم عليك السهم واجب. السنن اللي داخل الفرض او السنة هي دي اللي بيتكلم عليها الايه؟ لكن انت تصلي السنة تقول انا اعمل اللي انا عايزه خلاص. ذكر لك بعض الاحاديث. حديث ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا ده في بدايه الايه؟ الاغتسال. ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض. طبعا مسح يده بالارض يقول ان شبر الثاني يقول هذا في قله الماء. يعني كان الماء قليل وكان هو ايه؟ ما فيش ستر ان هو ايه؟ ينظف يده فدلكها بالارض او في بعض الناس ضربها على الحائط ثلاثا بحيث انه يستعجل نظافتها لان قله الماء. المهم يعني انه هذا الفعل دلكها بالارض او ضربها على الحائط استعجالا لتطهير الايه؟ اليد. فان كان معه الان طبعا الاسنان او الصابون او نحو ذلك يقوم بهذا الايه الامر. ما نقوليش دي عباده ان انا لازم اضرب ايدي في الارض او ادلكها مش عارف، لا دي انت ايه ده للتطهير لازاله ما بها من اذى. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ده بتذكر افعال الايه؟ غسل ايده واتمضمض واستنشق ثم افاض على ايه؟ على جسده. نقص ايه من افعال الوضوء؟ ها؟ غسل الوجه والايد، اجرأ. ما ممكن الرأس لما افرغ عليها اكتفى بهذا، شرك النية فيها. طب الرجل ها؟ ياتي بقى ان هي غسلها في اخر الايه؟ الوضوء. هو غسل جميع افعال الوضوء مرتبة. نعم ماشي. ممكن يكون عادة وما لم يذكر الله اعلم. طب ما هو غسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده، فدخلت من ضمنها ايه؟ الراس بعد اليد كان بالترتيب فعيد. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وقد جاء مصرحا بذلك في بعض طرقه. صدرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وماء صب ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضأ. يعني كل هذه الافعال في الايه؟ في الوضوء. في الوضوء يعني المضمضة اللي ايه؟ هي مرة اجملتها ثم بعد ذلك قالت ايه؟ توضأ للصلاة. في مسألة اخرى من فرائض. نعم. هنتكلم عليها دي، هنتكلم عليها. هو في بعض في مسألة يقول ان المرأة اذا يعني جلست فيظهر منها ايه؟ ما يظهر من فرجها عند الجلوس يجب عليها ان تغسله في الايه؟ في الغسل، يجب عليها ان تغسله في الايه؟ الغسل. الراجح ان هذا من الباطن وليس من الايه؟ من الظاهر. هذا من الباطن وليس من، طالما ان هو لا يظهر عند الوقوف يظهر عند الجلوس فهذا من باطن الجسد وليس من الايه الظاهر. فاي شيء يكون متعلق بظاهر البدن يغسل، هذا نتعلم، لكن يتعلق بالايه الباطن فلا يغسل. وضحت المساله؟ يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس. هذه المسألة اللي أقول لك أبتر عليها. أول شيء الحيض والنفاس يجب نقض الشعر فيه، ده المذهب. هي مسألة صعبة والخلاف فيها كبير. الدليل على وجوب النقض ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافينا لهلال ذي الحجة لما راحت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل. هيعمل إيه دوت يعني؟ يتمتع بالعمرة إلى الإيه؟ الحج. ماشي؟ فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي فإيه؟ فقرن صلى الله عليه وسلم. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج يعني مفرد. وكنت أنا يعني أم المؤمنين عائشة ممن أهل بعمرة يعني تمتع. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. شكت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي قال لها أنا فتي. فجلست النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي العمرة تنقضي العمرة خلاص وانقضي رأسك وانتصفي وأهلي لحج. هو ده الشاهد، احنا المهم اللي عايزينه الحديث ده دعي عمرتك، اللي عايزينه انقضي رأسك. انقضي رأسك يعني ايه؟ يعني فك الايه؟ ايوه القرون، فك قرون شعر يعني. وانتصفي، البعض يقول الامتشاط من لازم انها تكون ايه؟ الشعر الغير مقرون، مش كده؟ ما يكونش ضفائر يعني، لازم كيف تمتشط هو ايه؟ بحج. طب هي كانت حائض، كانت حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انتشر. ايه وجه الاستدلال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بنقض شعرها. في مناقشه لهذا الكلام، والكلام طبعا واضح الكلام. هل اغتسالها كان بعد الطهر ولا وهي اثناء وهي حائض؟ اثناء الحيض. انا بقول ادركني عرف وانا حائض، فاشتكيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. يبقى وهي حائض ولا وهي ايه؟ وهي حائض. يبقى الاغتسال ده كان اغتسال للطهر من الحي ولا اغتسال للاحرام؟ ده للاحرام، عشان تحرم بايه؟ بالحج. واضح كده ولا لا؟ يبقى ده كان اغتسال للايه؟ للحج. طب الاغتسال هذا واجب ولا مستحب؟ مستحب. شوف المساله، مع ان ده حجه قويه جدا واقوى دليل في المساله لمن قال انها تنقض شعرها. وهذا الاعتراض هو اعتراض ابن حجر، ابن رجب، اعتراض ابن رجب وغيره، حتى ابن قدامه وكثير من الحنابله يعترضون على هذا الحديث. ان ده جه في الايه؟ في الحج، اغتسال الاحرام مش اغتسال للايه؟ للحج ولا النفاس. يبقى الاول اعتراض على هذا الحديث انه كان للاحلال وليس للايه؟ الحيض ولا النفاس. طيب البعض يقول، هم يجيبوا، خليكم معايا خليكم معايا عشان تفهم. البعض يقول اذا كان امرها بنقض شعرها في غسل المستحب فبالاولى ان تنقض شعرها في غسل واجب. لما غسل المستحب قال انقضي شعرك، يجي الغسل الواجب تنقض شعرها. هنا اجاوا عنه ايه؟ بجوابين. في اسماء بنت عميد كانت برضه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتحج في ذي الحليفة ولدت محمد بن ابي بكر. فنفست، راحت ارسلت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل؟ فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يامرها بان ايه؟ ان تغتسل وتستثر، يعني تشد ايه؟ خرقه، بحيث ان ايه؟ تامن عدم نزول الايه؟ الدم. هنا ما امرهاش بالايه؟ ما امرهاش بنقض الشعر. وكان في ايه؟ نفاذ. بين لها، انا تتبعت طرق الحديث كلها، الحديث دوت. في تفصيلات كثيره في الحديث، لكن ليس من بينها انه امرها بنقض الشعر. افرغ الماء، اغتسلي، امرها بان تغتسل، امرها بان تستنفر، امرها بكذا، لكن ما فيش نقض الشعر. عشان كده قالوا ايه؟ احنا عندنا اول اشكال ان الحديث اللي مش على الوجوب الامر بين الحائض في اثناء حيضها او عند الاهلال انها تنقض شعرها، قال ليس على الوجوب. ليه؟ لان اسماء بنت عميس لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها. وان كان نقول لا، يعني ايه؟ دي لم يامر وعدم الذكر لا يدل على العدم وهذا مقدم، لكن هو امر ام المؤمنين عائشه بعده اشياء. امرها ان تنقض ايه؟ شعر. وامرها ان تنتشر. فهل احد يقول وجوب انتشار الحائض عند غسلها؟ ما هو امرين واحد. قال فكما انه لا يجب عليها الانتشار، لا يجب عليها نقض الايه؟ الشعر. واضح كده؟ نعم؟ لا. طبعا في المذهب احنا هنذكر حديث بعد شويه في افانقضه للحيض والجنابه، قال لا، الزياده دي في مسلم مشاذه، وهي عمده الحنابله في القول بالاستحباب، انها سالت عن انقضه في الحيض قال لا. فعشان كده هم بدأوا ايه يدوروا في الاحاديث دي ويوجهوها، يبحث في الاستدلال بها ليه، لانها معارضه للايه قال لا، يجي لنا الامر هنا الاستحباب. بدأوا ايه يذكروا بعض الامور التي تعارض الاستدلال ايه على الوجوب، جعلوه للاستحباب. لكن عندنا ذات شاذة، واحنا بينا علل الحديث والمناقشات اللي فيه، وده عمدة من قال انها تسقط شعرا. الحنابلة يقول بالوجوب طبعا، لا في المذهب الراجح بالوجوب، لكن في رواية أخرى بالاستحباب، ودي مرجحة ابن قدامة وكثير من علماء الحنابلة يرجح الرواية بالاستحباب. خلاص يبقى الراجح ايه؟ يستحب أن تنقض المرأة شعرها عند غسل الحيض أو النفاس ولا يجب، وده برضه قطعا لباب الوسواس. يعني مش لازم إن المرأة تفك شعرها، تنقض ايه؟ شعرها عند او الرجل، ما الرجل ايضا قد يكون له ايه غدائر، قد يكون له ايه غدائر، يعني يطيل شعره ويكون له غدائر. لكن انا طبعا كما اقول ان هذا الامر من العادة، ولم يكن افعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، فيراعى فيه عدد القول، يعني تطويل الشعر يراعى فيه العرض. الآن اشتهر بعض غير الملتزمين بإطالة الشعر، مش إخوة مش ملتزمين، أيوة موضة تطويل الإيه الشعر والجل والكلام الأمور دي كلها، واخد بالك؟ فبعض الإخوة كانت تلف على هذا الأمر وتقول إن هذا إيه، وإن كان ابن القيم يقول إن هو سنة، واخد بالك؟ إن تطويل الشعر سنة، لكن المسألة الخلاف في الإيه؟ نفس المسألة اللي اتكلمنا فيها قبل ذلك، العادات أو الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية التي لم يظهر فيها وجه القربة، هل الاستحباب ولا الإباحة؟ الراجح أنها للإيه؟ للإباحة وليس للاستحباب. طيب، مسألة أخرى. الشعر في الجنابة. ابن قدامة يقول لا يختلف المذهب في انه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا اعلم فيه خلافا بين العلماء، لان هي فيها حديث صريح. لكن خالف فيه عبد الله بن عمر، ولعله رجع عن ذلك. الحديث عند احمد بن مسند ان عن عمير بن عمير قال بلغ ام المؤمنين عائشه ان عبد الله بن عمر يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. طبعا هو ما بينش الغسل ده غسل الايه؟ حيض ولا جنابه. فقالت يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ طبعا لا يجوز، حلق رأس المرأة مثلى لا يجوز. لقد قلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل، حملت على الإيه دوت؟ الجنابة. خدرت نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وام المؤمنين عائشه ليها استدراكات كتير على الصحابه، وفي كتاب يعني كتاب مؤلف استدراكات عائشه على الايه على الصحابه، ده برضه دليل على ان المراه لا تنقض شعرها من الايه اللي تصلي معاها، واخد بالك؟ والظاهر ان هي ايه لا تنقض شعرها في غسل الجنابه، والنبي يقرها ويراها، وده فهمها وكلامها، واخد بالك؟ الجلال بل جاء اصرح من ذلك. الأئمة الأربعة اتفقوا على أن نقضه غير واجب في الجنابة، لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال لا، أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، وده نقض في المسألة. عشان كده إيه؟ ابن عمر كان يقول ذلك، وهي استعاضة ام البنين ايه عائشة، والمرفوع يدل على ان المرأة لا تنقص شعرها للايه لغسل الجنابة، واحنا رجحنا ان ايضا لا في الحيض ولا في النفاس تنقص الايه شعرها لكنه للاستحباب. جمال الكلام ابن قدامة في حالات تنقض المرأة فيه شعرها، ان يكون شعرها رأسها فيه حشو او ست، ممكن يكون عليها طبقة حناء، مش هي محنيه شعرها، طبقة الحناء لسه ملبدة بالحناء طبعا، وعلى الضفائر لابد ايه لازم تزيل الحناء دي، ولابد من ايه من نقضها، او عليها صابون يمنع وصول الماء، واخد بالك؟ ف لابد ايه يعني في حالات لما تمنع وصول الماء فبد من نقض الايه الشعر. ان كان خفيف لا يمنع فلا يجب. الفائده اللي انا بقولك عليها ديت هي عند مسلم برضه في حديث المسلم اللي احنا ذكرناه، افانقضه للجنابه في زياده، افانقضه للحيض والجنابه؟ قال لا، الزياده ديت شاذه، زياده غير صحيحه، زياده غير صحيحه، زياده شاذه. طيب نعم افهم يا اخر مساله، يكفي الظن في الاستاذ. عندنا حديث عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل ثالثا. غلبت الظن كافيه، طالما انك انت لا تصل الى اليقين او اليقين يؤدي الى الوسوسه يكفي. كيف انا اتيقن ان الماء وصل لكل مكان في راسي؟ فيكفي ايه؟ يكفي غلبه الايه؟ الظن. وهذا ايضا فيه قطع للوسوسه وقطع للايه؟ للاضطراب في الماء. في المره القادمه باذن الله تعالى نتكلم على سنن الاغتسال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.